رابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بموجودات جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بمعلومات على قياس ليش؟ تشبيهه بإيش؟ بالمعلومات على بالمعلومات بالدال عندك باللام؟ عندك باللام ولا بالدال؟ جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعلومات على قياس قولهم وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. هذا واضح. نقول إذا نفيت الصفات خوفا من تشبيهه بالموجودات فقد شبهتموه فإيش؟ المعلومات. وهذا أقبح من تشبيهه بالموجودات. نعم. وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة من الخرابطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.